أردنا منك أبيع هذا الشيء ودينا أو يدلعه فينا أو هذا ما رد على لا. إذا كانت هي في الغالب تستعمل للتسبيح ما يجوز للقاضي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت من المسابح اللي هي أحق باسم ملوحة بدل مسوحة فيجوز. في بعض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.